بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. دوك قال أولم يهدي لهم أن يبين، وأولم يروا برضو فعل مضارع وفعل مضارع، بس الخلاف ضيف حكيم اثنين. هناك كم أهلكنا، وهنا أولم يروا أنا نسوق من السكنة، يبقى مرة جاب ماضي ومرة جاب إيه؟ مضارع. ليه؟ لأن الإهلاك سبق الكلام ده، يبقى كم أهلكنا ماشي. لكن الآية التي يلفتها الله إليها آية نراها الآن وتتكرر في كل وقت، إن المية تنزل على الأرض المجدبة فتصبح مخضرة وتنبت من كل زوج بيت. ده بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ يبقى اللي مضى أهلكنا خلاص، إنما اللي حاضر نسوقه، يعني أمر يتكرر أمامكم ولا يزال له إيه؟ له حال وله استقبال أيضا، لأن احنا عارفين الزمن زمن مضى قبل أن تتكلم، أدي أهلكنا، لأننا أهلكنا قبل أن نقول لك، أدي واحد. لكن في سوق الماء إلى الأرض الدرز احنا نشوفه ولا لا؟ يبقى اذا الحاله اللي احنا موجودينها، يبقى ما دام الحاله اللي احنا موجودينها تبقى نشوفها ولا نسمعها؟ يبقى نقول افلا ايه يبصرون. يبقى دي عايزه سمع، لانها قصته حكايات النظر، لكن دي عايزه ايه؟ لانها واقع الان وكل واحد ايه. هناك الايه الثانيه بتاعت ايه اسمه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحق. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مش كده؟ إيه كمل كده؟ وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. جرز يعني إيه؟ مقطوع منه النبات، إما لأن الماء شح عليه فجف، وإما أنه استحصب فحصدوه، فإذا نزل الماء عليها اهتزت وإيه؟ وربت وأنبتت من كل إيه؟ زوج البيت. هنا بقى نسوق الماء. السوق حس بسرعة. ولذلك واحد يقول لك يا أخي أنت سيئنا ليه كده؟ يعني إيه؟ بسرعة كده. والسوق يبقى من وراء، من خلف، والخيادة تبقى من إيه؟ من قدام. فكأن احنا بنسوقها هي قدام عيننا، لان يمكن المراه تنقطع منا وتجري منا. لا، ده قدامنا نسوقها. السوق مره يطلق على السحاب، فتصير سحابا فسقناه اي السحاب الى بلد ميت. ومره يجي السوق لمين؟ للماء. طب ايه نسوقه؟ الماء. قال لك سوق الماء ده له مظاهر، سوقه من السحاب إلى الأرض، نادي واحدة. فإذا نزل إلى الأرض يجري في النهر، يبقى ده برضه سوق. نغوص في الأرض بنسوق بنطلس تحته، وبعدين هنعود قدام. أكن ربنا عامل لنا الخزانات اللي تحفظ لنا الماء إذا وجد، لنحرم منه لا لنحرم منه إذا فقد. زي ما بنعمل خزانات احنا، هو عامل لنا ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض. ويكون في ينابيع في الارض تغلب على اشياء كثيره السدود مش قادره تعملها، لان لما يحط ميه في سد برضه الشمس بحرارتها بتعمل ايه؟ بتبخر بتاع انما في الارض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ف فكان منها نقية يعني أرض خصبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. والناس انتفعوا إيه؟ يبقى دي أول إيه؟ أول أرض. كان مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أي من الأرض نقية يعني خالصة خصبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب مفهوم. وكان منها أجادب الأرض الجبة اللي ما تنبش إيه؟ زرع. إلا أن لها فايدة ليه؟ حفظت المية فشرب منها الناس وسقوا أنعامهم وزروعهم. وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والإيه والعلم. اللي يعمل العملية دي يعني يبقى مرة يطلع للناس الخير ومرة يحتفظ بالناس بالعلم للناس يمكن اللي يجي بعد ينتفع به يمكن اللي يجي بعده ايه. ولكن الناس لم يفطروا الى شيء ادق. طب ولما يقول القيعان دي لا بتنبت الكلأ ولا بتمسك الماء واحد يقول الله طب وخليها ليه ربنا بقى يقول لا وما انتم له بخادمين ولا خادم لكم. ان ما فعلنا دلوقتي ايه المياه الجوفيه يبقى اذا القيعان دي نحن نقول عليها طبخ لا بتنبت كلأ ولا بتمسك ميه بيروح فين؟ بينزل في الارض وبعدين سلكه ينابيع في الارض وإن على ذهاب به ايه؟ يبقى اذا احنا عندنا مراحل للميه. مره الارض النقيه على طول تغلي الميه كده وتروح مطلعه الزرع ومره تبقى زي الصخره وجذبه كده ومش عارف ايه ما تشربش ميه انما تحتاجها لنا لما الايه؟ لما نعوزها. ومره ربنا يبقى يوريها لنا في الايه؟ في الارض علشان ايه؟ لما تقل الامطار وتجف الحتت الجذبه اللي هي الخزانات يقوم يعمل ايه؟ نطلع الميه. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. ومن العجائب ان الحق حينما يقول فسلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الارض اوعى تفهم ان الارض دي اللي بتشرب الميه والميه تحت تعمل استطراق سائلي والملح يتلخبط على الايه. قال لك لا ده انت من اعجيب الاشياء نحفره في البحر المالح نفسه وبعدين يطلعوا منه ايه. يبقى كلمة الينابيع في انابيب دي ما تختلطش بدي. الناس قالت مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبيفهموا في البرزخ بس اللي احنا شايفينه دي لا في الارض. ده انت الارض نفسها مش ماية سائلة ايه اربة كده وبعضها لا ده كل حاجة لها ايه لها مسلك. ومدام كل حاجة لها مسلك زي ما انت تجيب شوية انابيب وتحط واحدة انبوبة ساخنة واحدة انبوبة حادقة واحدة انبوبة مش عارف ودي ما تختلطش على ايه ودي ما تختلطش او بينهما برزخ لا يبغيان. معنى لا يبغيان يعني لا يبغي احد على احد مش كده ولا ايه. طبعا كل مالح ما يبغاش على العذب لانه لو طغى الماء المالح على العذب ما عرفناش لا نشرب ولا نروي الزرع خلاص. طيب وانطغى العذب على الملح ما يجراش حاجة ليه؟ لأن الماء العذب لما هيدخل في الماء الملح يعوض البخر الذي خرج ماء عذبا ويديلها ايه؟ ويديلها مدد ويحتفظ بالملوحة زي ما لأنها مقصودات لمن خلق. فالحق سبحانه وتعالى والآن لم يروا. طب الناس بتشوفها كتير بس رؤية ايه؟ رؤية تمعن رؤية رزع رؤية التذكر رؤية التعقل. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. بقى المهم ده بل أنعام مخلوقة للناس أم قال لك لأن الأنعام تأكل منه قبل أن ينضج لتأكل أنت منه. يأكل شوية الخضار وشوية مش عارف الإيه وبعدين لما يبقى حبيبها تبقى أنت بعدين إيه. وأيضا هو

ولما فتحوا ايه فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رضي. يبقى فتحوا الى ايه؟ فتح مادي. ازال الرباط اللي كان عاملينه. ادي ايه؟ ادي واحده. طيب وقد يكون ما فتحا ماديا ولكنه فتح معنوي بمعنى الخير. واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. ما هو بقى كانوا ايه اللي قلبهم راقي الى الاسلام يقول لهم ده في التوراه عندنا كذا وعندنا كذا. دي عبد الله بن سلام يبقى انتوا لما تقعدوا انتوا تجيبوا لهم حجه تقول لهم ده احنا عارفين وصف النبي بتاعكم وعارفين مش عارف ايه يتخذ. يبقى ما فتح الله عليكم من الايه؟ من العلم ومن الايه؟ يبقى مره يفضل ما فتح مدي ولما فتحوا ايه؟ متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه. او الفتح المعنوي للعلم ولا الخير. قال ايه؟ قال ايه؟ اتحدثونهم بما فتح الله ايه؟ عليكم. هنا تجد الفتح بمعنى النصر. الفتح بمعنى ايه النصر؟ او بمعنى الحكم في قضية بين حق وباطل يجلي الله فيها الامر. في اليمن الى الان يسمى القاضي الفاتح. يسموه الفاتح اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحكم في الايه؟ في المسائل. يبقى اذا الفتح يطلق مرة للامر المادي ويطلق للامر القيمي والمعنوي ويطلق للفصل في بابين اثنين متناقضين حق او ايه؟ وباطل. ويقول متى هذا الفتح؟ ان كنتم صادقين في ان لكم فتح. ان كنتم يقول احنا مش احنا لا نقال احنا صادقين ولا كذبين. المساله بعيده عنا ملناش فيها. احنا مؤمنات اننا ننتصر. انما اللي خلاني هو اللي كده. ما تقولوش صادقين ولا صادقين لما الله دعوه بالحكايه دي. المساله بعيده عنا. ليه؟ أم قال لك لانك حين تكون عادلا ينسب الفعل الى فاعله. انا لم اصدق ولا ما انا انا بل الى ربنا قالوا لي. يبقى ان كان في صدق وكذب يبقى مش عندي. يبقى هناك. يبقى اعل المساله. يبقى انا مظلوم. زي تمام تمام زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اسري بي الليله من مكه الى بيت المقدس. قالوا ايه؟ اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ برضه دي مغالطة. لا نقول ان عدم فهم للنص لانهم هم أمة كلام وأمة فصاحة وأمة بلاغة يعرفوا الإشارة في الكلام. رسول الله قال انا سريت من مكة الى بيت المقدس؟ لما قال اسري بي؟ ومدام اسري بي تبقى المسألة تنبحث مع مين بقى؟ مع ربنا. نشوف الزمن له تأثير مع الله ولا ملوش تأثير. الذي يحتاج الى الزمن هو الفعل العلاجي. انا عايز عندي كم اردب عايز انقلهم وانا طاقتي يا اشتري نص اردب. هاخد نص اردب واوديه وبعدين اخد نص اردب تاني وبعدين اخد نص اردب. طب لما اجيب عربيه واحملهم عليها كده واعملها بصابع كده تمشي تبقى الله. اذا لازم تشوف الفاعل مين. مش انا بحمل على ظهري، انا بحمل على عجله. فاذا كان الفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا، فاذا كان الفعل اقوى كان الزمن اقل. فانسب الاسراء الى قوة خالقنا. يطلع ما فيش لا زمان ولا اي حاجة. كذلك ان كنتم صادقين مش بتاعتنا. مش احنا اللي بنقول. احنا بنبلغ. ما علينا الا البلاغ. ويقولون متى هذا الفتح؟ اذا الاستفهام لا عن زمن الفتح. ولكنه استبعاد واستهزاء بقولهم ان حيجينا ايه ربنا يفتح وينصرنا عليكم. إن كنتم صادقين فيما قلتم. قل رد عليهم بقى. هذا الرد. انتوا بتسألوا عن يوم الفتح ده. هو يوم الفتح ده هينفعكم بحاجة؟ يوم الفتح هيرضع يسجل ستار على جرائمكم. وتنتهي. ليه؟ لأن هينظركم ربنا إلى وقت آخر إلى يوم ثالث ولا إيمانكم في الوقت ده ينفع. لأن لما يجي الفتح ما أن تؤمن أو لا تؤمن. طيب إن آمنت لا ينفعك الإيمان. قل لم ينفعكم إيه؟ ليه؟ لأن الإيمان ما يجيش في الوقت ده. لأن الإيمان يجي في فسحة الوقت. ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لازم تقولها وأنت حريص صحيح. وأنت حريص صحيح. فرعون قال ايه؟ مش قال لما ادركوا الغرق قال ايه؟ آمنت. قال له الان وقد عصيت قبل، يعني الان ما ينفعش. ليه؟ لان دلوقتي لا ينفع منك الايمان لانك انت مقبل على الله، ولكن المساله ان تؤمن وانت صادق حريص وتحب الحياه وتؤمن عن طواعي. انت دلوقتي مؤمن كده، وايه افهم اننا كمان مش هننظرك، يبقاش فيه ايه انظر يعني تاكيل ولا ايه ولا امهل. ليه؟ لان الله يعلم سرائركم. قال له ارجعنا نعمل صالحا، مش كده؟ يقول برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم. ليه؟ لان الفرصه انتهت ولا هم ينظرون، يعني ناخرهم شويه على تاني يبقى ليه استأنفوا حياه تانيه والى اخره. احنا قلنا بقى كلمه الفتح حين تاتي باللام يبقى خيرها مضمون. يقول الله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتحا ايه؟ انتوا عارفين حكايه البنوك مش بيعملوا صفحه كده له وعليه، اللي له وعليه، عليه يبقى ده غير، له يبقى ده غير، مش كده؟ فاذا قال الله ان فتحنا لك يبقى الفتح ده. لكن اذا جاءت بغير الله تبقى عليك، اتنبه، لان دي يمكن اغراء ليك، ممكن تطغى وتبقى شرطك بيضاء، احذر هذه، احذر عليك دي. هات بقى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جبنا لهم الخير وجبنا لهم زهزيه، زي ما تقول فلان زهزيه للدنيا. الزهزه دي مش في مصلحته، لان ستزيده طغيانا، وما دام تزيد طغيان يبقى معناها انه ايه، هيخسر ولا ما يخسرش. ولذلك تجي مره محتمله دي ومحتمله دي. ايه هي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اهي فتحنا عليهم، انه تنبههم اوعى تتغرب ان النعمه دي محتم تكون بقى استبراد لكم. فتحنا عليهم ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمه. ليه؟ يبقى اذا شفت ليه يبقى ايقن بانها محروطه وانها ستكون نافعه لك. انما على احذر بقى، يا اما موقنين بانها تبقى مصيبه عليك يا انت تتنبه بقى ولا كنت ايه. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم. اعرض عنهم، اعرض يعني ايه؟ انت عارف حكايتنا لما نقول في الفهي الدنيا ارض كتافك، يعني المساله ما عادش بينا بين بعض لقاء، ما فيش عندنا بين بعض الايه لقاء. اعرض عنهم. طب ده هو جاي عشان يتناقش وياهم وبتاع، قال لك ما احنا فزهقت بالمناقشه، يبقى المساله مش نافعه وياهم، يبقى المساله ليست مقاما للتناظر وانما هي مقام للسيف. ولذلك احنا قلنا زمان أناتوا فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. يبقى الأول أنا، وبعدين نعمل وعيد، يا ناس اختشوا على عبدكم هنعمل فيكم كذا وكذا وكذا، وبعدين مرة دعوت نعمل ايه؟ أغنت ايه؟ عزائمه. وما هو إلا الايه السيف، أو ما هو إلا الوحي أو حد مرهف. يعني الإنسان اللي معه حق لازم يحميه ايه؟ العاقل الوحي يقنعه، للجاهل السيف يردعه. الله الله، يبقى الاثنين. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. طب إيه؟ أولا الانتظار أمر من الله يعني رسوله، وما دام ربنا يقول له انتظر يعني ايه؟ انتظر وعدي لك بالنصر، وانا

إنهم منتظرون. هذه السورة يسمونها سورة السجدة، والسجدة اللي فيها طبعا كلنا عارفينها، لما بنقرأها بنسجد لله شكرا، والسجود منتهى الخضوع للحق. فإذا جاءت آية تهز كيان الإنسان، الله علمنا ازاي ننفعل لهذه الكيان، انك اسجد قبل ايام السجود، ما تستناش لما تسجد السجدتين بعد الركوع، ده دي عايزه ايه؟ عايزه سجود دلوقتي، كانها امر ايه؟ امر قوي قوي، بدرجه انني اخرجت السجود عن ايه؟ عن موقعه، بامر مين؟ بامر من شرع السجود الاول، ليه؟ قال لك لان لازم جت ايه؟ طاقه جميله من نعم الله وذكرتني بيه، فقال لي وخر ايه راكعا وايه؟ يبقى اذا نقل السجود من مكانه الى مكانه. واحد يقول لك ما احنا بنسجد مرتين، يعني ايه اللي الفرق ايه؟ مش كتر ركوع وبعدين نبقى نسجد؟ يقول لك لا، يريد ان يشعر الخلق بانهم يستقبلون نعما جديده، وهذه النعم الجديده ما يكفيش فيها السجود الرتيب، اسجد لها سجودا ايه؟ سجودا خاصا. وفي السوره ايضا اشياء في قوله سبحانه، بعض العارفين نقى منها شويه حاجات، دي قال دي ايه؟ هذه المسائل توضع نماذج لصيانه النفس الانسانيه وعدم بعدها عن حكمه ربها وخالقها. ليه؟ قال لك لان العين ترى شيئا فتقول انه حسن، وترى شيئا فتقول انه قبيح. قال لك خليك ناصح وشوف الشيء اللي انت بتقول قبيح، دي قبيح لانه خرج عن حسن الله الذي شرعه، هذا اللي يبقى قبيح. انما قبيح لم يخرج عن حكم الله الذي شرع، ما تقولش عليه قبيح، قل بس انا غبي ما عرفت سر الجمال فيه ايه. سر الجمال فيه ايه؟ ما تقولش ان حاجه قبيحه ما دام انت ماليش القبح، يبقى حدد القبح. القبح يكون ايه؟ هو الذي يخرج الحسن التكليفي عن مناطقه، دي يبقى القبح. انما شيء ما بيخرجش الحسن ما تقولش عليه قبح، قل انا ما فهمت السر الجمال فيه. والا فالله يقول الذي احسن كل شيء ايه؟ كل شيء خلقه جميل. يبقى القبح له مهمه. انت قلت قبح الشكل مش كده؟ لانك حددت زوايا الانسان تحديد مادي، انما ما شفتش الحسن اللي في نواحيه التانية ايه. يبقى كل واحد فيه ايه؟ نواحي حسن. احنا قلنا زمان ان مواهب الله في الخلق نشرت، فواحد يأخذه 100 على 100 في كذا، وواحد وصفر في كذا، وثلاثة من عشرة في كذا، وتسعة من عشرة في كذا. خد مجموع كل واحد تجد ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولكن انت بتنظر الى زاوية واحدة، ينظر الى غني وفقير، لان لا مش كده بس، احسبها صح، شوف للانسان كم زاوية وحط لكل زاوية درجة، وادي للناس درجات، تلتفت تلاقي في الاخر ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع. ولك سيدنا نوح مرة شاف كلب اجرب، ام بصق عليه كده فانطق الله الكلب الاجرب وقال له أتعيبني أم تعيب خالقي؟ إذا هو خلقني لحكمة وخلقني لمعنى من المعاني. ولذلك قلنا قديما وللقبح وقت فيه يظهر حسنه. القبح اللي انت بتقول عليه ايه؟ قبيح، له وقت ايه؟ يبقى الحسن بتاعه. قال لك ويحمده من غش البناء لدى الهدم. ساعة ما نيجي نهدم الجدار، لو كان البنا اللي معلمه عليه عاملها على قط يتعبنا في الهدم ولا لا؟ وان كان بقى عاملها شوية رمل وشوية مش عارف يتعمل، يقول يا سلام الله يبارك فيه الراجل ده. يبقى ايه؟ وللقبح ايه؟ وقته فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لدى الهدم. يقول لك ده بنا كويس والله، ريحنا الراجل ده. خلاص ابوهم اقاموا للدمامه معرضا، عملوا معرض للقبح، وقالوا للرسامين كل واحد يسمونها صوره للايه؟ للقبح. اللي ياخد الجائزه الاولى مين؟